بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، وسقناه من البخاري، والحديث متفق عليه، عن ابن عمر متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، طيب بن روح، قال أبو روح قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. قال أهل العلم: قوله أمرت أن أقاتل الناس، المقصود بالناس المشركين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، ولقول الله فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. فإذن فلفظ الناس هنا عام يراد به الخصوص هذا. وإن هذا الحديث قد تواتر تواترا معنويا، ففي صحيح مسلم ورد عن بريدة رضي الله عنه ببعض ألفاظه، وكذا جاء عن جابر في صحيح مسلم، وعن أنس في البخاري. وأنت تراه عن ابن عمر هنا متفق عليه، وعن أوس بن أوس والنعمان بن بشير، وبعضها في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، معاذ بن جبل وجرير البجلي وطارق بن أشيم، وكلها صحاح لذاتها أو لغيرها. وفي مجمع الزوائد جملة غير هذه، لكن هذا أصح ما في الباب الذي أشير إليه آنفا. والحديث أيضا متفق عليه، أو حديث عن أبي هريرة، ورد عن أبي هريرة في منتقى الجارود، وهو في الصحيح، بل في الصحيحين، في قصة أهل الردة. وساق أبو بكر رضي الله عنه الحديث: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. ومما يدل أيضا أنه عام يراد به الخاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فنهى عن قتل النساء والصبيان، وكذا الشيوخ كبار السن، ما لم يكن له تدبير ومشورة، نهى عن قتلهم استقلالا. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي قال: ما كان لهذه أن تقاتل، أي لماذا تقتل المرأة؟ وقوله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لا بد من تركيب المعنيين شهادتين. فلو شهد وأقر أن لا إله إلا الله وجحد برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. وإنما الشاهد أنه لا بد من المعنيين من الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا مما تضمنه قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، أنه لا يصح إسلام من لم يشهد أن محمد رسول الله، كما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه يذكر في الأذان والإقامة بعد كلمة التوحيد، وهكذا على إقامة الصلاة. ومفاد ذلك أن من لم يقيم الصلاة وكان جاحدا لذلك أن جحوده للصلاة ردة، وعلى ولي الأمر أن يلزمه بذلك إن أبى، وإلا كان مرتدا. وهكذا تركه للصلاة تكاسلا، هذا الحديث يفيد أنه هادم لركن من أركان الإسلام، كما أن الحديث الأول بني الإسلام على خمس: إقامة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل الشهادتين واحدا من الأركان، كلاهما ركن من أركان الدين الإسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان، وفي لفظ صوم رمضان وحج البيت، الروايات الكثيرة على تقديم الصوم على الحج. وهو من أدلة من قال إن تارك الصلاة ليس بمسلم، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الأخوة الدينية بالتوبة عن الشرك وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأما إيتاء الزكاة فهو مقرون بالصلاة، وكان ترتيب الحديث ترتيبا على أنه لا يعذر في الشهادتين أحد، ولا يعذر في الصلاة أحد. أما الزكاة فقد يتأتى لبعض الناس أداؤه وبعض الناس لا يملك النصاب، وأما الصوم والحج فقد ذكر في حديث أركان الإسلام ولم يذكر هنا. فيكون المقصود أنه إن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد أتى بما هو من شعائر الدين الظاهرة، وقد فرضت أركان بعد هذا في غير هذا الحديث. ولأن هذا على الناس عامة، والحج على المستطيع إليه سبيلا، ومفاد الحديث عصمة دم المسلم ومال المسلم، بل وفي حديث أبي بكرة وعرض المسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فدمه معصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل ذلك الذي قال لا إله إلا الله، قال: أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها توقيا من السيف. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: إنما قال هل فتشت عن قلبه؟ ولا زال يكرر عليه هذا القول على أسامة رضي الله عنه. ولما قال بعض المشركين صبونا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقتلهم خالد رضي الله عنه باعتبار أنهم ما أسلموا، لكن اشتهر عند العرب أن الذي يسلم هو الصابع الذي يقول، فقالوا صبونا أي أسلمنا. ولما تبين إسلامهم علم أنهم قالوا صبونا يقصدون بذلك الإسلام، وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فعادياتهم لأن هذا كان صادرا عن خطأ، فما تعمد خالد قتل مسلم، وإنما أخطأ فيهم باعتبار أنه ما فهم مقصودهم. وقال رجل: يا رسول الله، رأيت لو أن أحدا قطع يدي ثم لاذ مني بشارة فشجرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أقتله. قال: إنك إن قتلته بعدما قالها فأنت بمنزلته، وهو بمنزلتك قبل أن بمنزلته، فهو بمنزلتك بعد أن قالها، وأنت بمنزلته قبل أن يقولها. قال أهل العلم: ليس معناه أنه يرجع كافرا مشركا مثل ذلك الذي كان مشركا، ولكن صار معصوم الدم، وصرت لابد من القصاص منك باعتبار أنك حلال الدم في القصاص. أنت قطعت يده بعدما أسلم ففي يدك، ولو قطعت يده أو قتلت ففيه القصاص حيث يقاد بك في مثل ذلك الحال. هذا معنى فأنت بمنزلته، أي تقاد به. وفيه عصمة دماء المسلمين وأموال المسلمين، أموال المسلمين أي لا تؤخذ إلا بحقها. وقوله بحق الإسلام، حقوق الإسلام ظاهرة، فأبان حديث ابن مسعود من حقوق الإسلام ثلاثة. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي ثلاث حقوق للإسلام: النفس بالنفس، هذا من حق الإسلام، الإسلام فرض في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والثاني: والنفس من ثيب الزاني، أي المحصن بعد أن يتزوج يحصن يزني، هذا يقتل من حق الإسلام، الإسلام فرض ذلك. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدادا ممن زنى، جمع بعض من زنى وكان محصنا. وأراد الله بذلك أن يبين حكما شرعيا مع توبة الله على أولئك، والله يحب التوابين. ومن حقوقها أيضا التارك لدينه، فمن حق الإسلام أن التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين أنه يقتل ردة، من بدل دينه فاقتلوه، كذا قال عليه الصلاة والسلام. وكان رجل جاء معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى وكان باليمن، ورأى رجلا مربوطا في سارية فقال: ما لهذا؟ قالوا: هذا ارتد، أي تنصر أدان أسلم. قال: لا أنزل عن حماري حتى يقتل، هذا وما زال آتي أدو ما زال قادما ضيفا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فأمر به أبو موسى فقتل، فنزل معاذ. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سوءهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أي هذا شأن المسلم المؤمن الحقيقي الذي يجد حلاوة الإيمان في قلبه، أنه ما يحب أن يختل دينه. أما الذي قد فرط في دينه وارتد فإن جزاءه ما قد ذكر في حديث قصة معاذ. وهناك حقوق أخر يعني يذكرها الفقهاء من حقوق الإسلام، فيقتل بها ردة تارة ويقتل بها حدا تارة. فحقوق الإسلام في ذلك على قسمين: القسم الأول حقوق الإسلام في حق من بدل دينه، القسم الثاني حقوق الإسلام في حق من لم يبدل دينه ولكنه يعني قتل نفسا حرم الله أو ما كان من هذا المعاني، فيكون في هذا يستحق القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله في هذا الحديث: وحسابهم على الله، أي أشياء ما تظهر من الإنسان الحساب فيها على الله سبحانه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكل يحاسبه ربه، والأمور الخافية تبقى عند الله سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد، وما ظهر منها يؤخذ من الإنسان الظاهر. فقول حسابهم على الله من أدلة العمل بالظاهر والأخذ بالظاهر وترك وإيكال السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان الناس يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد موته فليس لنا إلا ما ظهر من الناس، من أظهر لنا خيرا أمناه، وفي لفظ أمناه وقبلناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقبله، وإن قال سريرته حسنة، إن سريرته حسنة. والعمل بالظاهر أصل أصيل في هذا الدين، فما أمرنا بالتفتيش عن القلوب. العمل بالظاهر أمر مهم في دين الله، بحيث أن الناس يسلمون في معتقداتهم، أقصد في أقوالهم وأفعالهم، ويبقون عند حسن الظن، إلا من ظهر منه خلاف الصواب واستبان خطأه وانحرافه فيعامل على قدر ما ظهر منه، وإلا فالأصل في من أظهر الخير عند حسن الظن. هذا هو الحديث الذي قرأناه، وهو الحديث الثامن من الأربعين النووية، وهو معاضد لحديث بني الإسلام على خمس، وهو حديث متواتر، وهو حديث أصل يعتبر من الأصول، فما أدرجه النووي ما أدرج النووي في الأربعين إلا أصلا. ينبغي أن تفهم أن الأربعين النووية أصول، تعتبر كلها أصول، يعني أحاديث عامة، أحاديث قواعد، أحاديث يعني مرد، يعني تشمل عدة معاني من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن رجب: جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. إيش معنى جوامع الكلم؟ أي الأحاديث الجامعة التي يكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيندرج تحت هذا الحديث معاني كثيرة، إن حدث ذلك الحديث له من جوامع كلمه. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.